باب حكم النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا.